الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأصول الفقه، طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. ومعنى قولنا وكيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم نوضح لكم أربعة أشياء. ما هي؟ العلم، والحكم، والتصور، والتصديق. هذه الأشياء الأربعة نوضح لكم توضيحا بسيطا لعلكم تستفيدون منها فيما يأتي من الكتاب. أولا، بحثنا في العلم. العلم هو صفة للعالم. العلم صفة للعالم، كما إذا قلت جاءني الرجل العالم. رجل موصوف، العالم صفته. أو جاءني زيد العالم، فالزيد موصوف، العالم صفة. فنحن نبحث عن علم المخلوق، لأن الصفات تابعة للذوات، فلا بد في معرفة الصفات من معرفة الذوات. أما علم الباري جل شأنه فلا نستطيع أن نبحث عنه بقيل وقال، كما قال الأشاعرة وغيرهم من أهل البدع، ما نبحث عنه، لأن الصفة تابعة للذات. فإذا لم يكن للإنسان علم بحقيقة الذات، فكيف يكون له علم بحقيقة الصفات؟ فذات الله تعالى ليس لنا حقيقة الذات معلومة، فلا يمكن لنا أن نبحث عن حقيقة صفاته جل شأنه، ونؤمن كما جاء بالكتاب والسنة وفهم السلف الصالح رحمهم الله. فالآن بحثنا عن علم المخلوق. الآن الإدراك، إدراك الشيء في الذهن، إدراك الشيء في الذهن، أو حصول صورة الشيء في الذهن، أو الحاضر عند المدرك، تعاريف كثيرة، ولكن ملخص المدرك عنده شيء، إدراك يعني. الإدراك يعني إدراك الشيء في الذهن. هذا الإدراك إن كان جزما موافقا للواقع، أدركت مثلا زيدا، أدركت الزيد مع مشخصاته في التصورات، أو أدركت زيد قيام الزيد في زيد قائم مثلا، إذا كان هذا الإدراك فيه الجزم وموافق للواقع، الجزم والموافق للواقع بأن كان الزيت على تلك المشخصات في التصورات يعني، أو كان قائما في التصديقات يعني، فهذا الإدراك يسمى علما، يعني مع الجزم، يعني إن كان جزما هذا الإدراك موافقا للواقع فهذا يسمى علما. وإن كان هذا الإدراك أدركت من زيد في التصور أو من زيد قائم في التصديق مثلا، إن كان هذا الإدراك عندك بتجويز الأمرين يجوز هذا زيد ويجوز ألا يكون زيد، يجوز زيد قائم ولا يكون قائم، لكن أحدهما أرجح من الآخر، يعني كون الرجل زيدا هذا أرجح من عدم كونه زيدا، كون زيد قائما أرجح من عدم كونه قائما، فالراجح يسمى ظنا، فالراجح إيش هو؟ ظن، والمرجوح وهم. فالمسائل الفقهية يبنى على ظن الراجح أو غلبة الظن، يعني كما هو سيأتي إن شاء الله. وإن كان إدراك بتجويز الأمرين لكن لا مزية لأحدهما على الآخر، أدركت أن هذا الرجل زيد، هذا زيد، أدركت الزيدة مع مشخصاته، لكن أنت تجوز أن لا يكون هذا زيد بل كان عمرو، يعني وإن كان الإدراك بتجويز الأمرين، يعني في التصور بتجويز الزيد أو عدم الزيد، في التصديق بتجويز قيام الزيد وعدم قيام الزيد مثلا، لا مزية لأحدهما الآخر، فهذا إيش هو؟ فهو الشك. والشك يزول باليقين، إذا جاء اليقين الشك هو التردد، يذهب باليقين، هذا هو العلم، يعني علم بارك نعم. الصوت يا بارك الله، خفف الصوت، من معه صوت؟ صوت المشوش يا أبا مالك، قفل اللاقة، الله يبارك، عفى الله عنكم. نعم، إذن الإدراك يعني إدراك الشيء في الذهن قد يكون بالجزم موافقا للواقع فهو علم، قد يكون بتجويز الأمرين أحدهما أرجح من الآخر، فالراجح ظن والمرجوح وهم، وقد يكون بتجويز الأمرين لا مزية لأحدهما على الآخر فهو الشك وزائل باليقين. هذا هو الذي فهمنا من قول الرجل من تعريف العلم والظن والشك، وهذا مبسوط في علم المنطق هكذا كما ذكرنا لكم. أما الحكم ما هو؟ حكم نسبة أمر إلى أمر آخر، إما بالإيجاب أي بالثبوت، أو سلبا أو بالسلب والنفي، كما إذا قلت زيد كاتب، زيد مبتدأ، كاتب خبر، نسبة الكتابة إلى زيد، هذا هو إيجاب، هذا هو الحكم، أي نسبة الكتابة إلى زيد بالإيجاب، أو زيد ليس بكاتب، نسبة الكتابة إلى زيد بالسلب، فهذا هو الحكم، نسبة الكتابة، كتاب زيد أمر، كاتب أمر، نسبة الكتابة إلى زيد، هذا هو الحكم، يعني إما الحكم قد يكون بالإيجاب والثبوت، كزيد كاتب، أي نسبة الكتابة إلى زيد، أو زيد ليس بكاتب أي سلبا وبنفي الكتابة عن زيد، فهذا هو الحكم، نسبة أمر إلى أمر آخر إيجابا أو سلبا، والحكم لغة ذكرنا لكم وهو المنع. الآن مثلا محمد رسول الله اسم الشريف مسند إليه وموضوع رسول الله خبر ومحمول، نسبة الرسالة إلى اسم الشريف هذا هو إيش؟ الحكم. محمد رسول الله هذا هو الحكم، نسبة الرسالة إلى اسم الشريف محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هو إيش؟ هو الحكم. محمد رسول الله نسبة الأمر أي رسالة إلى أمر واسم الشريف إلى أمر آخر اسم الشريف، هذا هو الحكم. ويقال له عند التاجيكيين يا أيها التاجيكيون، هذا هو يعبر في التاجيكي بحست ونست، زيد كاتب، زيد كاتب حست، حست هو الحكم. زيد ليس بكاتب، زيد كاتب نست، نست هذا هو الحكم. لأن منكم من سأل عن هذا بالتعبير يعني يفهمون، حست نست، حست في الإجاب نست في السلب، فهذا هو الحكم. حست نست عندكم بالفارسي بالتاجيكي. إذن نسبة أمر إلى أمر آخر إيجابا أو سلبا إيقاعا انتزاعا هذا هو الحكم. ثم العلم ينقسم إلى تصور وتصديق. ما هو التصور؟ قد ذكرنا لكم التصور يعني إدراك الخالي عن الحكم، يعني أنت تدرك الزيدة، تتصور زيدا مع مشخصاته ولكن لا تحكم عليه بالقيام ولا بالقعود ولا بالكتابة، هذا التصور يسمى يعني هذا تصور فقط ليس تصديقا. أي التصور ما هو؟ إدراك الخالي عن الحكم. أدركت الزيدة أن هذا هو الزيد، أدركت الزيد، هذا هو إدراك الخالي عن الحكم، الحكم عرفتم يعني، فهذا هو التصور. وأما التصديق فهو إدراك المقارن مع التصورات الثلاثة، أي إدراك هو إيش؟ الحكم المقارن. ما هو تصديق؟ الحكم المقارن مع التصورات الثلاثة، زيد كاتب، إدراك الحكم نسبة الكتابة إلى زيد، وتصور موضوع أي زيد، تصور المحمول الكتابة، تصور نسبة الحكمية بينهما، هذا هو التصديق، أي حكم المقارن مع التصورات الثلاثة، هذا هو التصديق. يعني إدراك الخالي عن الحكم تصور، ولكن إدراك الحكم المقارن مع التصورات الثلاثة هذا هو التصديق. زيد كاتب في الإجاب، زيد ليس بكاتب في السلب. فإدراك يعني نسبة الحكمية وإدراك المبتدأ وهو يسمى بالموضوع، وإدراك المحمول هذا وهو الخبر يسمى بالمحمول، وإدراك نسبة الحكمية والحكم على الموضوع هذا هو التصديق، أي الحكم المقارن، أي إدراك الحكم المقارن مع التصورات الثلاثة هذا هو التصديق. إذا قلت مثلا محمد رسول الله فقد أنت أدركت الحكم أي نسبة الرسالة إلى اسم الشريف، وتصورت اسم الشريف فهمت من محمد هو رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم، وتصورت الرسالة والنسبة بينهما ثم حكمت بأنه محمد رسول الله، فهذا هو التصديق، أي إدراك الحكم المقارن مع تصور المبتدأ وهو الموضوع، وتصور يعني خبر وهو المحمول، وتصور نسبة الحكمية الرابط بينهما، ثم الحكم على المبتدأ وعلى الموضوع، هذا هو التصديق. ثم قد ذكرنا لكم التصور قد يكون بديهيا لا يحتاج الإنسان في إدراكه إلى ترتيب أمور معلومة، إلى معرفة جنسه وفصله وتقديم الجنس على الفصل حتى يعرف ذلك المجهول، لا ما يحتاج. مثلا المجهول التصوري، مثلا المجهول التصوري يعرف بالمعلوم التصوري، لكن تصور البديهي ليس هناك يعني المصور مجهولا عندك حتى تحتاج إلى معرفة جنسه وفصله والترتيب بينهما، كما كتصورنا الحرارة والبرودة والنور والظلمة. إذا تصورنا الحرارة والبرودة والنور والظلمة أو ما يدرك بالحواس الخمس الظاهرة، أي بالبصر والسمع واللمس والذوق، بارك الله، يعني والشم، هذه الأشياء كلها بديهي، ما يحصل لك في الذهن بالتصور مثلا من غير احتياجك إلى معرفة الجنس والفصل، هذا تصور بديهي كتصور الحرارة، برودة، نور، ظلمة، الأشياء. أو مثلا ما تدرك بالحواس الخمس بما ترى ببصرك من أبيض وأسود وأحمر وأصفر، ألوان مثلا وأشياء أخرى كذلك، أو بلمسك، هذا هو يعني بارد وهذا هو الحار، أو بسمعك أو بشمك من الرائحات روائح، أو مثلا بذوقك من يعني مثلا من المر والحلو مثلا، هذا الشيء كلها بديهي ليس مجهولا تصوريا حتى تحتاج. التصور بديهي، ما هو البديهي؟ لا يحتاج إنسان في تصوره إلى معرفة جنسه وفصله، إلى تعريف ما يحتاج. أما التصور النظري ليس بديهي، فيحتاج إنسان إلى النظر، ترتب بين الجنس والفصل بعد معرفتهما، ثم قدم الجنس على الفصل، هذا هو يوصلك إلى المجهول. مثلا كلمة مجهول تصوري، كلمة مجهول تصوري ما نعرفها إلا أن نضع الجنس والفصل، وثم هذا الترتيب يصلنا إلى ذلك تلك المجهول، ذلك المجهول. مثلا الكلمة كما قال ابن هشام قول مفرد، قول دخل فيه أقوال كلها، الجنس ما به الاشتراك، دخل الأقوال كلها، مثلا كالكلام دخل، قول يعني بارك الله يعني مفرد مركب دخل، لكن مفرد خرج الكلام، قول مفرد، شوف وضع الجنس ثم الفصل رتب بينهما، فهذا يعني موصل إلى ذلك المجهول. الكلمة قول مفرد، قول جنس مفرد فصل، فلما اقترن بينهما وصل الإنسان ذهنه ذهن الإنسان إلى إيش؟ إلى معرفة الكلمة. أو كما قال ابن حاجب: الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. لفظ جنس، نعم، ما يتلفظ به كالكلام والمهملات، لكن وضع لمعنى مفرد، هذا هو الفصل. فاجتماع الجنس والفصل والترتيب بينهما وصل الإنسان إلى معرفة الكلمة. فالكلمة هو إيش؟ مجهول تصوري. كيف نعرفها؟ بالمعلوم التصوري. ما هذا المعلوم؟ أي معرفة جنسه وفصله ثم الترتيب بينهما. هذا هو النظر والفكر، أي ترتيب أمور معلومة. هذا في التصورات، يعني ترتيب بين الجنس والفصل. والتفصيل في المنطق ما لا نفصل، لا نطول الكلام على هذا. هذا هو تصور النظري. فهمتم بارك الله؟ يعني كذلك يقول الشيخ هناك: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. يعني هناك مجهول تصوري أنت تنظر فيه، تنظر في جنسه وفصله ثم ترتب وتعرف ذلك المجهولة. وكذلك التصديق قد يكون بديهيا، يدرك الإنسان ذلك الشيء من غير أن يحتاج إلى البرهان. مثلا الاثنان نصف الأربعة، هذا تصديق. نعم، تصديق مركب من موضوع من محمول نسبة الحكمية. الاثنان نصف الأربعة، أربعة منقسم بمتساويين أم لا؟ نصفه اثنان. الاثنان نصف الأربعة، هذا ما يحتاج أنت أن تقدم، تأتي بالأدلة من الصغرى والكبرى حتى تفهم الاثنان نصف الأربعة، بل هذا بديهي ما يحتاج إلى البرهان، لا إلى الصغرى ولا إلى الكبرى، أي لا يحتاج إلى القياس يعني. إذن هذا هو التصديق بديهي. والتصديق قد يكون نظريا يحتاج إلى البرهان، يحتاج إلى الدليل. وهذا البرهان وهذا الدليل قد يكون قياسا، فهمتم بارك الله؟ وقد يكون غير القياس، أدلة الشرعية مثلا. الآن مثلا العالم حادث، حادث هذا هو جملة اسمية، يعني مركب جملة اسم، العالم مبتدأ، حادث خبر، موضوع عالم، حادث محمول، بينهما نسبة الحكمية ثم الحكم، العالم حادث. إذن هذه الجملة اسمية مجهول عندنا، نحتاج إلى معرفة هذه الجملة إلى البرهان. لماذا؟ هذا مجهول، لابد هناك برهان من مقدمتي القياس. ندع الصغرى ثم الكبرى ثم نسقط الحد الأوسط من بينهما ثم تحصل النتيجة. العالم حادث لأنه متغير، إنه متغير، لأنه متغير. الآن انظروا، لأن العالم متغير، عالم هناك هذا موضوع، الآن هناك متغير محمول، صح، هذا صغرى، وكل متغير هذا كبرى، حادث، كل متغير حادث. إذن كل متغير موضوع، حادث هناك محمول. ما هو المكرر؟ متغير متغير مكرر، هذا حد الأوسط. إذا أسقطنا متغير متغير، إيش باقي؟ العالم حادث. مثلا كما قال مثلا النبيذ حرام، لماذا؟ لأنه مسكر، إذا كان المسكر هو حرام، نعم للدليل كل مسكر حرام. شوف النبيذ حرام، أول هذا هو النتيجة مثلا. برهان كيف على هذا؟ لأنه مسكر. الآن هو راجع إلى النبيذ، هذا موضوع مسكر خبر. شوف وكل هذا الصغرى القياس، وكل مسكر حرام. إذن كل مسكر موضوع حرام محمول وخبر. ما هو المكرر؟ مسكر مسكر مكرر. إذا أسقطنا مسكر مسكر إيش باقي؟ النبيذ حرام. فهذا هو حد الأوسط أسقطناه فجاءت النتيجة بالقياس. يعني البدعة في النار لأنها ضلالة، وكل ضلالة في النار، ما هو النتيجة؟ فالبدعة في النار. انتهينا من هذا البحث، الآن نبدأ بكتاب الرجل. قد طولنا البحث لعلكم فهمتم، إذا ما فهمتم اسألوا. يقول الشيخ: وأصول الفقه طروقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. بارك الله. تطلق كلمة أصول الفقه على ماذا؟ على ثلاثة أشياء. كلمة أصول الفقه اسم وعلم على ماذا؟ على ثلاثة أشياء. ما هي؟ معرفة طرق الفقه على سبيل الإجمال، معرفة طرق الفقه على سبيل الإجمال، كمعرفة الأمر للوجوب والنهي للحرمة الحرام يعني، ومعرفة الحجج. ما هي الحجة في الوجوب والتحريم والمباح؟ كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره والإجماع والقياس والاستصحاب وغيرها من الأدلة، يذكر كلها شيخ إن شاء الله. إذن معرفة طرق الفقه على سبيل الإجمال كمعرفة الأمر أنه للوجوب والنح للتحريم، ومعرفة الحجج كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره والإجماع والقياس والاستصحاب وغيرها. هذا هو يعني طرق الفقه على سبيل الإجماع، معرفة هذه الأشياء. فهمتم بارك الله؟ يذكر يبين في أصول الفقه. والثاني ما هو؟ وكيفية الاستدلال بها، كيفية الاستدلال بهذه الطرق، أي معرفة كيفة الاستدلال بالطرق الفقهية عند تعارضها. لأن هذه طرق ظنية، مثلا كتقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق إلى آخر ما يأتي، هذا ثاني. والثالث معرفة إيش؟ صفات المجتهد. ما هو المجتهد؟ أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرواة من الرجال وتفسير الواردة في الأحكام، تفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. يعني هذا هو المجتهد، سيذكر المؤلف بالتفصيل في الأخير في آخر الكتاب يأتي. إذا هذه الأشياء الثلاثة يطلق عليها إيش؟ اسم أصول الفقه. أصول الفقه طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها ومعرفة صفات المجتهد، هذه الثلاثة. ثم يقول الشيخ: ومعنى قولنا كيفة الاستدلال بها، هذا في بعض النسخ غير موجود. كيفة الاستدلال بها ترتيب الأدلة، ترتيب الأدلة مثلا، أدلة كيف ترتب؟ بارك الله فيكم. مثلا الخاص مقدم على العام والمقيد على المطلق، هذه الأشياء في التقديم والتأخير، وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين من أحكام المجتهدين كما يأتي في الأخير إن شاء الله. إذن أصول الفقه عالم على هذه الأشياء الثلاثة: معرفة طرق الفقه على سبيل الإجمال، معرفة كيفة الاستدلال بهذه الطرق، معرفة صفات المجتهد. هذه الثلاثة معرفتها تسمى بعلم أصول الفقه، فهذا هو علم أصول الفقه. إذا أحد يسألكم ما هو علم أصول الفقه، معرفة طرق الفقه على سبيل الإجمال كما ذكرنا لكم، معرفة كيفية الاستدلال بهذه الطرق، معرفة صفات المجتهد. هذه الأشياء الثلاثة يعني على أصول الفقه علم واسم عليها، هذا هو أصول الفقه. بارك الله فيكم. نعم، كم باقي يا أخ طلال؟ كم باقي؟ باقي 6 دقائق. 6 دقائق، طيب إذا 6 دقائق ندخل فيه. طيب بارك الله، تفضل. قال رحمه الله تعالى: قال من أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين. ليش ما يقول أقسام؟ عندك أقسام الكلام، أقسام الكلام وأقسام كذلك، يعني أقسام أحسن. أقسام الكلام، إيه أقسام يعني الكلام والأمر والنهي هكذا. نعم، نعم. سأل الله إليكم. قال ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والأفعال والناسخ والمنسوخ والتعارض والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. دقيقة، هناك أبواب أصول الفقه، هذا كالفهرس لما يأتي في الكتاب، يعني أصول الفقه هذا الكتاب يبحث فيه عن هذه الأشياء. أبواب أصول الفقه أقسام، ما هي؟ منها الكلام، الكلام إما خبر أو إنشاء، جملة فعلية أو جملة اسمية، حقيقة هذا الكلام أو مجاز عندهم، هذا هو. والأمر وهو طلب الفعل بالقول كما تقول لغيرك افعل، والنهي أي تلف الترك مثل تقول لا تفعل، والعام ما هو؟ هو الشامل لجميع أفراده مثل كل إنسان حيوان هكذا، والخاص هو الذي يشمل بعض أفراده، بعض الحيوان إنسان هكذا، والمجمل وهو الذي لا يعرف المراد بذاته مجردا، مثلا كقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ما المراد بحقه إلا بل البيان. والمبين يعني الذي يوضح المجمل ويفسره، والظاهر المراد به اللفظ الدال على معنيين أحدهما أظهر من الآخر، هذا هو الظاهر. والمؤول المراد بالمؤول هو المصروف عن ظاهره إلى المعنى الراجح عند المجتهد. والأفعال يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال صحابته، هل تعتبر حجة أم لا؟ والناسخ وهو الخطاب الذي يرفع حكم خطاب سابق ويلغيه مثلا، لكن هذا النسخ يكون في الحكم لا في الأخبار لا في القصص بارك الله. والناسخ هو الخطاب الذي يرفع حكم خطاب سابق ويلغيه. والمنسوخ وهو الذي يعني أزيل حكمه أو أزيلت مع تلاوته كما يأتي إن شاء الله. والإجماع ما هو؟ في الإجماع اختلاف كثير، إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، هذا إن شاء الله يأتي البحث في هذا، وفي الإجماع اختلافات كثيرة. وكذلك والأخبار يعني أخبار الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت متواترة أو مشهورة أو آحادا، يعني هذا هو الأخبار. والقياس أي إلحاق فرع، فهمتم، على الأصل، كما ذكرنا لكم إلحاق النبيذ بالخمر، بارك الله، كإلحاق مثلا يعني أشياء غير الوردة في النس على ما ورد في النس. ولكن هذا القياس يعني، وإن كان هو يعني ما يقول به بعض أهل الظواهر أو بعض العلماء، ولكن في الصحيح في الآية مثلا في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إما الرد بالنص أو قياسا بالنص، فهذا هو أيضا من الرد أيضا. والحذر والإباحة يعني هل في الأشياء، هل أصل الأشياء يعني حكم إباحة في الشرع أم على التحريم، يأتي إن شاء الله.